سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القبل والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. الباب الثاني في الشهادات وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريفها وحكمها وأدلتها. تعريفها الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه، والمراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامه. حكمها تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى، يعني في حق الآدميين، فرض على الكفاية. إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهذا وعيد شديد لمن كتمها، فدل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك. يبقى بناء على هذا كل من تحمل شهادة بقصد أو بغير قصد ثم دعي إلى الإدلاء بشهادته، خاصة إذا كان هو الذي شهد فقط، ففي هذه الحالة تعين عليه أن يذهب. أما التنصل والتهرب فهذا ليس من دين الله إلا بضوابط كما سوف يأتي. ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كان ده يحتاج إلى تفصيل. خلاصة القول فيه: أنت تحملت شهادة معينة، يعني في بلدك مشكلة بين اثنين أدت إلى المقاتلة واعتدى أحدهم على الآخر، وأنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك، ثم أرادوا أن يعقدوا مجلسا للصلح وتعزير المخالف، فقالوا للمجني عليه المصاب: من شهودك؟ قال: فلان. فطلبت فتنصلت خوفا من الجاني أو مجاملة له، هذا الفعل منك لا يجوز وأنت آثم كما قال عز وجل: فإنه آثم قلبه. طيب، سيترتب على ذهابك للإدلاء بالشهادة ضرر من الجاني. خد بالك هنا، تخلفك عن الإدلاء بالشهادة كده خرجنا عن الأصل، لأن الأصل إيه؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أنت دعوت تروح، فأنت تنصلت من الذهاب يبقى خرجت عن الأصل، يبقى يلزمك الدليل. طيب، ضرورة ليست لك، يبقى في الحالة دي تقص الأمر بمصداقية وبأمانة وبتفصيل على رجل من أهل العلم الثقات يفتيك: لا تذهب ضرورة خشية أن يصيبك ضرر. أما أنت بنفسك تقدر لنفسك ضرورة ولم تنع من الذهاب، كثير من الحقوق ضاعت تحت هذا الأمر. علشان كده لا تقرأ في كلام العلماء والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم في مسألة الإكراه، الإكراه الذي يخول لمن أكره أن يعمل المخالفة الشرعية. قال العلماء: وأما إن كان الذي يصيبه من الضرر كاللوم والعتاب والسب والشتم فليس له أن يترك ما كان يفعله. يعني واحد مثلا هيحتسب على بعض العصاة، سيلومه بعض الناس، وممكن يصل الأمر إلى شيء من السب والمشاتمة، هذا ليس له اعتبار. لأن يا أخوانا من أصول الشريعة لابد من زجر العاصي وممكن الرجل يعتدي على الرجل ويفعل به الأفعيل ويعجز المعتدى عليه من إثبات حقه إلا بشهادتك أنت. وفي هذه الحالة إن تنصلت لا شك ستضيع الحقوق ويزداد المجرم إجراما. فلا بد أن نراعي هذا. ودائما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا مرا. ودائما يا أخوانا المسلم اللي يعني اللي هو يبغي وجه الله والدار الآخرة دائما ينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. ده أكبر فساد، إن الواحد فينا يكون كل همه أن يحرص على مرضات الناس. طيب لم تتفق، لن يتفق حرصك على مصلحة على مرضات الناس مع تطبيق شرع الله. يقول: أدلة مشروعيتها، دل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله: وأقيموا الشهادة لله، وقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قد أجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها. المسألة الثانية: شروط الشاهد الذي تقبل شهادته. يشترط في من تقبل شهادته الشروط التالية: الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر. طيب ويدخل في الكافر أهل الكتاب، أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم أيضا، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا مرضي، وتقبل شهادة الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة لورود النص، وذلك إن لم يوجد غيرهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية: اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قال ابن عباس: وجماعة كثيرون في قوله وآخر أو آخران من غيركم من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب. الشرط الثاني: البلوغ والعقل، فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة، لأنه غير كامل العقل فهو نقص الأهلية. لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. وكذا لا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران، لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه. طبعا المجنون واضح، المعتوه الذي يعتريه الجنون في حين بعض حين، والسكران أي لا تقبل شهادته حال سكره. وكذلك لو تحمل الشهادة حال سكره لا تقبل شهادته حال إفاقته. يعني قامت مشكلة وحصل مشاجرة، من اللي كان شاهد؟ فلان كان موجود في المشاجرة، ولكن ده كان سكران، قال لك: لا ده أنا شايف كل حاجة. لا، لا يعول على شهادته. يبقى حال الأداء وحال التحمل لابد أن يكون عاقل بالغ. الأمر الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة، لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قبلت لدلالة الخط على الألفاظ. الأمر الرابع: الحفظ والضبط واليقظة، فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو ولعدم حصول الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقل منه ذلك لأنه لا يستم منه أحد، ممن يقل منه ذلك لأنه لا يستم منه أحد. طيب هنا مسألة وهي شهادة الأعمى. شهادة الأعمى. طبعا دايما الشهادات بتكون الأصل فيها الرؤية والسماع. ده أنا والله شايفه هو بيضربه وسمعته هو بيشتمه، يبقى الأمر إيه؟ طب الأعمى ما شاهد يبقى لا تقبل شهادته إلا إذا سمع وكان متقنا لصاحب الصوت يدلي بالشهادة سماعا فقط، وللقاضي أن يأخذ بها وله أن لا يأخذ بها حسب ما يتراءى له. الشرط الخامس العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم تظهر منه ريبة المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات. وهنا وقفة يا أخوانا لا بد منها. دايما الواقع الذي نعيشه له تأثير في مناط بعض الأحكام، وده اللي ذكره العلماء بقولهم: تتغير الأحكام بتغير الأزمان. كثير من الناس في وقتنا الحاضر علامات الفسق عليهم بادية ولا تحتاج إلى برهان، وهذا واقع. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. طيب، فإن علق الأمر بالشهادة واشترطت العدالة كما اشترطها الأئمة المتقدمون من سلف الأمة وغيرهم، ستضيع كثير من الحقوق لا شك، وهذا واقع يا أخوانا من كروشي. وعليه حينما نسمع في القضاء عندنا في مصرنا إن يشترط للإدلاء بالشهادة بطاقة الرقم القومي، لا تستنكر هذا الحكم، وإلا يعني بإجماع أهل العلم لا نزاع في الذي أقول أن تارك الصلاة مردود الشهادة، حتى عند من قال بعدم كفره، لأن هذا من أقوى ومن أكبر علامات الفسق. طيب، عد بقى اللي راح يشهد في المحكمة وهو لا يصلي. معايا أخوانا؟ كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا منصوص عليه في الأم، أن الرجل إذا استأجر مغنية وجمع الناس ليستمعوا إليها فهو فاسق مردود الشهادة. ده مغناش هو، ده مجرد إن هو جمع مغنية. طيب لو استمع الحكم واضح، وكان عندنا في القانون المصري حتى سنة 36 و900 وألف أن الممثل مردود الشهادة لأنه فاسق من الفساق. ومعلوم أن الديوث من أعظم الفساق، ومن الدياثة أن يترك الرجل امرأته متبرجة تظهر ما أمر الله بستره. معاه مشايخ. يبقى بناء على ذلك التوسع الذي حدث في عصرنا الحاضر، وهو تعلق الشهادة بأن يكون الرجل صاحب بطاقة كما هو معلوم عندنا، هذا لابد منه حتى لا تضيع الحقوق. والقاضي بيقول له احلف اليمين، قل والله العظيم اقول الحق، واخد بالك؟ وطبعا كما تعلمون الحلف على نية المحلف وليست على نية الحالف، مع دي مسائل معروفة. ماذا نصنع؟ فأصبح لأن البعض بيبدأ يعيب على القضاء، يقول لك ده فلان شاهدوه وهو فاسد. فماذا يصنع القاضي؟ وانتشر البلاء عيادا بالله. فأصبح يا أخوانا مسألة العدالة في توسع فيها، وهذا من ضروريات الحياة ومن كثرة تفلت الناس من شرع الله عز وجل. فأصبح دلوقتي كل من معه بطاقة يدلي بالشهادة هذا من باب الضرورة، وإن كانت علامات الفسق عليه بادية، وعليه إذا شهد من كانت عليه علامات الفسق بادية وما أكثرها، تترتب الأحكام المتعلقة على الشهادة ولا يمنعن فسقه من ترتب الأحكام. طيب، يقول فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم تظهر منه ريبة المروءة، المؤدي للواجبات والمستحبات، المجتنب للمحرمات والمكروهات. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالشهادة. يجب على الشهيد أن يكون على علم بما يشهد به، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي على بصيرة وعلم، والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة، فيما لا يحصل إلا بها غالبا كالنسب والموت. الأمر الثاني لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهمة، وكذلك أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت لعدم التهمة في ذلك. يعني لو قال ابن ده نعم سرق هذه البضاعة تقبل، أما لو قال ابن لم يسرق لا تقبل. يبقى فرق من يشهد له ومن يشهد عليه. يشهد عليه أن يثبت عليه التهمة، يشهد له أن ينفي عنه التهمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولا من يجر إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضررا عن نفسه. أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. طب الكافر على المسلم؟ أبدا، لأن الكافر أصله شهادته مردودة. يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه، ولا تجوز المحاباة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليه. تقبل الشهادة على الشهادة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما مع ثبوت عدالة شهد الأصل والفرع معا. لا تقبل شهادة الزور وهو الكذب، وهي من الكبائر لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. لا، ولأن فيها رفعا للعدل وتحقيقا للجور والظلم. يبقى بناء على ذلك إذا استدعيت لتشهد على عقد بيع، الراجل بيبيع أرضه لابنه عقد صوري ليضمن بقية الورثة أو يحرم من يستحق نصيبا، واحد بيكتب الأرض لولاده البنات لم ينجب ذكورا فالإرث سيأخذ إخوته منه جزء، قال لك لا أهم نعم يكتب عقد البنات وتروح تشهد على أي شيء. هذا من قول الزور ومن شهادة الزور، ولا يحل لك بحال من الأحوال. بل إن الأحكام الشرعية المترتبة على شهادة الزور الضرر المترتب على الشهادة يتحمله الشاهد حتى ولو قتل. يعني لو واحد شهد زور على واحد وترتب على الشهادة أن المشهود عليه قتل وبعد ذلك علمنا أن الشهادة زور، يقتل الشاهد، يقتل الشاهد، يتحمل جريرة شهادته الزور. كم من حقوق ضيعت من أجل المحاباة والمجاملة في شهادة الزور، وهذا ليس من دين الله. لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة، لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب. عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، فالزنا واللواط لا يقبل فيهما أقل من 4 شهود من الرجال لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. اكتب عندك وجه الاستدلال أن العدد أنث فلا بد أن يكون المعدود مذكر. وجه الاستدلال أن العدد أنث 4 فلا بد أن يكون المعدود ذكور. أما بقية الحدود كالسرقة والقذف وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك فيقبل فيه شاهدان من الرجال ولا تقبل فيه شهادة النساء لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم فيقاس عليه سائر ما ذكر فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه العقوبات. أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها. أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوب والبقارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات وتكفي امرأة واحدة عدلة. أدي اللي بيقول لك الإسلام هضم حق المرأة في الشهادة. طيب ما عندناش أبدا شهادة رجل بمفرده أبدا إلا إن وجد يكون معه اليمين. إما المرأة تقبل شهادتها بمفردها في كثير من المسائل وفين من أخص المسائل في ثبوت النسب. يعني مثلا لو إحنا في مستشفى الولادة مثلا يعني ودخل أكثر من امرأة يلدن واخد بالك فولده أربعة خمسة ولده واحدة منهم ماتت وتركت رضيعة فجاء أهلها طب فين ابننا فين ابننا الدكاترة قالوا والله احنا ولدنا ومشينا من الموجودة الممرضة يا بنت الودة ابن مين ابن دي ولا ابن ايه القول قوله وبدون يمين. هذا هو الإسلام يا أخوانا الذي ما يتكلم فيه بأنه هضم حق المرأة. ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنيا فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال لقوله تعالى في حديث قبيصة بن مخارق في من تحله المسألة ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول من قومه لقد أصابت فلان فاقة. لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول أشهد أو شهدت بل يكفي في ذلك يقول قولهم رأيت كذا وكذا أو سمعت ونحو ذلك لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك. وبعد فهذا ما يسر الله سبحانه وجمعه في هذا المختصر نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به عباده المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنفه ويغفر لقارئه ويغفر لمستمعيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله عز وجل هنبدأ في